الزهر وجد الحسنين يا إمام الرسل قرة معاني يا Yeah.

الزهر وجد الحسنين يا إمام الرسل قرة المعالي يا بزورها فهيا بنا